Oh, did I leave you? وَمِنْ ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل أقسمتم من قبل ما لكم

Yeah. فسوف يعلمون لا.